القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والتفاؤل والحب لهم تأثير قوي على الإنسان، يستمد منهم الطاقة الإيجابية للتغلب على الصعاب في حياته، فيتحلي دائما بالأمل والتفاؤل والحب. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. بقولك ايه ده، هو خطيبك راح فين يا أنسة؟ ها راح فين؟ مش عارفة والله، ما هو خرج قدامك علشان يجرب الموبايل من بعيد. ايوه خرج بس ما رجعش. طيب هخرج اشوفه. لا ايه، تعالي هنا. تخرجي ايه ده؟ واضح انكم حراميه ونصابين. خطيبك خد الموبايل ومشي. مستحيل يكون مشي، ده جايب لي الموبايل هدية. صح ده. بقولك ايه، اتصلي بيه. اتصل بيه ازاي؟ ده مديني الموبايل وخطه معايا اللي كنا بنجرب بيه الصوت دلوقتي. طب بصي، اتصلي على رقمك، مش هو خد الخط بتاعك؟ ايوه صح. اتصلي بقى. يكون مغلقا، يرجى اعادة المحاولة فيما بعد. الرقم مقفول، موبايله مغلق. لا ده كده بقى سرقة. سرقة ايه بس؟ ده خطيبي وانا. لا انا معرفش لا خطيبك ولا اي حاجة ولا اخوكي. بقولك ايه، تمن الموبايل بدل ما اوديك في داهية. والله ما حرامية، والله اقسم بالله العظيم ده خطيبي. مفيش مشكلة، خليكي بقى مكانك هنا. طيب اعمل ايه بس دلوقتي؟ اعمل ايه؟ تدفعي فلوس الموبايل يا اما ترجعي لي الموبايل. بس ده انا كل اللي معايا ما يجيبش تمن الموبايل. كاميرا جايبة لبيه خطيبك وهو خارج بالموبايل وانا صورته. مش عارفة اعمل ايه، انا مخي واقف. ايه مخك واقف دي؟ اتصلي باي حد يجيب تمن الموبايل، وانت بقى اتصرفي مع خطيبك الحرامي دي. حاضر ماشي. انا مش فاهم يعني ايه البنت خطيبة الولد الحرامي ده مظلومة، واتضحك عليها ازاي يعني؟ ولا متفقين مع بعض ولا ايه؟ هما ايه عصابة؟ ايه ده يا عزمي؟ ايه ده؟ انا بقولك ايه، 80% مظلومة و 20% تحس انها معاه وبتمثل. هي مقايسة يا عم، 80% ايه و 20% ايه؟ هي ايه سنوية عامة؟ ايه حامد؟ يا استاذ عزمي ابوس ايد، انا زعلان على البنت بجد. زعلان عليها تبقى مظلومة بقى؟ لا بقولك ايه، الواد المفعوص ده عرف يضحك عليها. ما هو بصراحة الحركة حلوة. حلوة؟ يعني ايه حلوة؟ قصدي ملعوبة يعني، من الولد نصاب على مستوى عالي. انت بتقول ايه يا استاذ عزمي؟ انا قصدي الناس لازم تعرف حركات النصابين وناخد بالنا، وبناتنا كمان لازم ما يثقوش في اي حد. عندك حق، البت دي جالها عريس وما تعرفش تفاصيله، كله من النت، الجواز الكتروني. قال مالها الخطبه بتاعت زمان؟ يا سلام، كانت بتدخل البيوت وعارفه اصل وفصل كل الناس. البت فعلا صعبانه علي. لو صعبانه عليك ما كنتش تاخد منها 5667 جنيه تمن الموبايل يا مفتري، ولا هو كلامه خلاص؟ مش عن اذنك. مش اتفضل. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا بك يا مدام عفاف، دي بقى اعرفك بيها بقى امال، قصدي حنان. وفي بيه شاب كده وسيم ضحك عليها، عرفته من الفيسبوك. يا دي الفيسبوك والواتساب، ما علينا. قول يا ستي، اتفضلي. قول يا حبيبتي، تحكي لها مشكلتك. للاسف عرفت واحد عن طريق الفيسبوك وقال لي انه مهندس. طيب اتاكدتي ان هو مهندس؟ لا لا خالص، بس كانت كل بوستاته بتدل ان هو مهندس، ده غير انه كان كل حاجه بتحكي في صفحته عن شغله، وده اللي خلاني اتاكد. طبعا كل ده مش كفايه. وبعدين عرفت ازاي يا حنان انه مش مهندس؟ فضلت متابعاه على الفيسبوك، فلقيت واحده اسمها هايدي كانت على طول بتبعت له وبتعلق له، وبعد كده انا اتصلت بيها. طيب قالت لك الحقيقه؟ الحقيقه هي صدمتني لما عرفت انها خطيبته وانه كمان مش مهندس. خلاص بقى ابعدي عنه. ابعد عنه ايه؟ ابعد عنه ايه؟ ما انا قبل ما اعرف حقيقته بعت له فلوس على رقم حسابه. وتبعتي له فلوس ليه؟ قال لي في شقه هيقدم عليها وناقصه 50,000 بس. روحي شوفي الشقه. المصيبه ان انا رحت بالفعل وشفت، واكتشفت بعد كده انها مجرد تمثيليه عاملها وهو واحد صاحبه كان معاه. يا نهار مش فايت، اتنصب عليكي في 50,000 جنيه؟ ايوه، القانون لا يحمي المغفلين. فعلا. مع الاسف. ايوه فعلا، انا فعلا مغفله، وضحك عليا، ضحك عليا باسم الحب، لكن والله ما هسيبه، مش هسيبه، ولازم انتقم منه. غلط يا حنان، الانتقام منه يكون عن طريق محضر في الاسم علشان يعرفوه، وما يحاولش يضحك على بنات الناس مره تانية. محضر في الاسم؟ طيب وانا؟ انت تحمدي ربنا انك خرجت من الموضوع ده سليمه. خسرت فلوس بسيطه خلاص، بس اتعلمتي. لكن ترجعي حقك بالدراع والقوة مش هينفع، وهتتأذي اكتر. يا ريتني ما كنت عرفته ولا اديته اي فلوس. هاتي الاكاونت بتاعه وانا احاول ان شاء الله ابلغ عنه مباحث الانترنت، وان شاء الله خير. مدام عفاف، مش عارفة اشكر حضرتك ازاي، بجد انا متشكرة قوي. شكرا. الشكر لله وحده. ربنا يحفظك يا حنان، ويحفظ كل البنات يا رب. عزيزتي المستمعة، ومع بداية فصل الشتاء ومشكلة برودة الأطراف، أجريت لك هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة وسيلة طه، استشاري الأوعية الدموية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة هالة، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. دكتورة وسيلة، فصل الشتاء بدأ، ويعني هناك مشكلة برودة القدمين أو برودة الأطراف بصفة عامة، الأسباب بتكون إيه يا دكتور؟ والله ده سؤال مهم قوي، وفي وقته، لأن احنا ابتدينا بقى فصل الشتاء وابتدى كمان الجو يبقى يعني برد خصوصا بالليل. ده بيبقى انقباض للأوعية الدموية في الأطراف، يعني في أقصى الأطراف، في الصوابع، سواء صوابع اليدين أو صوابع القدمين، علشان يعودوا الجسم على التدفئة. هل يعني هذه البرودة بتكون طبيعية يعني، وصورتها ايه، ولا تكون لها علاقة بأمراض أخرى، بيكون لها صور أخرى؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا. هي طبعا طبيعية، لكن للأسف شديد في ناس بتبقى يعني أصحاب مرض بقى للحكاية دي، واحنا ممكن نقسمهم لمجموعتين كبار. المجموعة الأولى اللي هي بتبقى عندهم مشاكل في الشرايين نفسها، وده تصلب شرايين بسبب أمراض السكر، بسبب يعني تقدم السن، بسبب كوليسترول عالي، كل ده بينتج عنه تصلب الشرايين، سواء انسداد للشرايين أو ضيق بطريقة جوهرية. ده طبعا بيؤدي إلى قصور في الدورة الدموية، وبالتالي التدفق الدم ما بيوصلش بكفاءة أو بكفاءة طبيعية للأطراف، سواء الإيدين أو القدمين، خصوصا القدمين الحقيقة. دي المجموعة الأولى، ودي المجموعة يعني أكثرهم انتشارا، يعني هو ده اللي احنا بنشوفه في حياتنا العملية. المجموعة الثانية بقى كمان للأسف الشديد بتصيب ساعات الشباب، لأن ده بيبقى ليه علاقة شوية بالمناعة، وبنسميه رينودز ديزيز أو مرض الرينودز. دولت شباب يعني مثلا 30 سنة 40 سنة، والشرايين بتاعتهم كويسة جدا جدا تماما، يعني حضرتك تحطي على البلس أو على النبض موجود وكله تمام، لكن للأسف الشديد الحاجات الرفيعة قوي قوي قوي هي دي اللي بتبقى فيها انقباضات، وده يعني مرض يعني لسه مش عارفين قوي نوصل له لتشخيص مظبوط، لأنه زي ما قلت لحضرتك هو حاجة جزء من أمراض المناعة. هل نقص الحديد أو الأنيميا بتكون من صوره الحساس بالبرودة؟ حقيقة ما فيش حاجة علمية أو دراسة يعني تثبت الكلام بتاع الأنيميا إن هو يكون سبب للبرودة. الأنيميا زي ما حضرتك عارفة طبعا بتأثر في كل حاجة، ممكن تزود قوي ضربات القلب، ممكن تحسي بضعف شديد، المريض ما يبقاش قادر يقوم بكل يعني الوظائف بتاعته كما ينبغي في طبيعة أحواله. وأكتر حاجة هي يعني نبضات القلب السريعة في الصدر، ده طبعا علامة مميزة جدا لمريض اللي بيعاني من أنيميا أو بنقص الحديد في الدم. الغدة الدرقية أو أمراض الغدة الدرقية بتكون لها علاقة يا دكتور؟ طبعا الغدة الدرقية دي يعني ممكن تعمل أي حاجة، يعني مريض الغدة الدرقية ده مريض يعني فعلا ممكن تجيله الصور بتاعة الحالات الإكلينيكية في أي شكل، يعني ده ممكن يحس خصوصا لو الوظائف يعني عالية، طبعا بيحس بضربات قلب، بيخس أكتر، كل الحاجات بتتغير، ممكن يبقى فيه شوية كحوز في العينين، في ضعف عام، كل ده طبعا مريض الغدة الدرقية لو في حالة نشاط الوظائف. دكتورة الأطفال في يعني الذهاب للمدرسة بيكون أيوة. الوقت الصبح بدري طبعًا. بيكون برودة شديدة شوية، بعد شوية طبعًا. الجو بيدفي، الأم طبعًا. مش عارفة تخرج ابنها لابس تدفئة زائدة أو بتدفي زيادة ولا تلبسه إيه، بحيث أنه برضو يعني اختلاف درجات الحرارة ما تكونش مشكلة صحية بالنسبة. الحقيقة ده سؤال مهم جدا، وبعدين سؤال عملي، لأنه يعني معظم الناس بتواجه الحكاية دي. أنا إجابتي في السؤال دوت نظرية الطبقات، يعني إيه؟ يعني نلبس طبقات، مش مثلا حاجة واحدة وتقيلة وخلاص، لا، يعني بحيث إنه الولد يقدر أو البنت تقدر تقلع وتلبس بسهولة. حاجات الطبقات دي بتسهل قوي، يعني فوق لبس اليونيفورم نلبس حاجة خفيفة، لو الجو برد أكتر ممكن نلبس جاكيت فوق البلوفر الخفيف، يبقى نظرية الطبقات. لكن حاجة واحدة تقيلة هيدفيه قوي، ولو قلعه هيبرده قوي، فاحنا مش عايزين يعني يبقى فيه تطرف في الناحيتين. فانا يعني مؤمنه جدا بنظريه الطبقات، وانا يعني دايما بطبقها في حياتي، يعني سواء ليا سواء لاولادي. دكتوره وسيله، ليه التفاوت في الاحساس ببروده الجو بتختلف من شخص لاخر؟ لان كل الناس مختلفين ما فيش حد زي التاني للاسف الشديد. لا طبعا، يعني في ناس بتبقى يعني عندها احساس بالبروده ويبقى اي حد قاعد جنبها ويقول لها لا ده الجو كويس او الجو لطيف جدا. طبعا لان في حاجات كتير، عوامل في جسمنا، يعني عوامل جينات، عوامل حاجات كتير قوي مختلفه فينا، يعني الخريطه بتاع كل واحد مختلفه عن التاني تماما يعني. فاستقبالنا للبروده او للحراره طبعا اكيد هتبقى مختلفه، في تفاوت لكن طبعا مش تفاوت جوهري. يعني الا لو يعني بعد انقطاع الدوره الشهريه دكتوره والهبات الحراريه بتكون احساسها برضو بدرجه الحراره او البروده مختلفه عن شخص. طبعا ده الهوت فلاشز طبعا، خصوصا في بدايه انقطاع الطمس، ده طبعا ده مهم جدا، يعني بيبقى فيه احساس دايما بالحراره بالزياده كمان، يعني بطريقه يمكن اكتر من اي حاجه طبيعي، ده طبعا. بس هي بتروح بعد فتره معينه يعني، لكن طبعا دي علامه مهمه جدا جدا، يعني يبقى الناس كلها بردانه ولابسه يعني حاجات كتير، لكن طبعا اللي هم في بدايه المينوبوز او بدايه انقطاع الطمس طبعا بيحسوا بحراره شديده جدا، وبيسموه هبو اللي هو هوت فلاشز، يعني هبو على الوش يعني، ده اكيد. دكتورة وسيلة طه استشاري الأوعية الدموية، نصيحة عامة للمستمعين وإحنا في بداية فصل الشتاء للتمتع بنقول أوعية دموية سليمة والخروج من هذا الفصل وهم بصحة جيدة. يعني أولا بتمنى لهم سنة سعيدة، سنة بداية 2024، يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا وعلى بلدنا الحبيبة مصر، ده أولا. ثانيا طبعا الحفاظ على الأطراف، سواء الإيدين سواء القدمين، خاصة لو بنرجع بالليل متأخر قوي أو لو بننزل بدري قوي في وسط اليوم طبعا، وإحنا بنتحرك والشمس طالعة، دي حاجة يعني مش محتاجة قوي تدفئة. لكن بداية اليوم بدري قوي أو في نهاية اليوم بالليل متأخر قوي، لازم نراعي قوي قوي تدفئة إيدينا ورجلينا. شكرا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير يا دكتور. ألف ألف شكر أستاذة هالة، وحضرتك وكل السادة المستمعين بألف صحة وسعادة، بتمنى لهم صحة جميلة جدا وإحساس بالتدفئة طول وقت الشتاء إن شاء الله. أنا في الزعبوط والدفي، أنا في الزعبوط والدفي، والبرد شديد والله علي، أماليش حل جار عبد العال اللي ما جاب هدمة الشتوي. يلا يا عطعوط خد الزعبوط وكفاية علي الدفي. أنا في الزعبوط والدفي، والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباح الخير لكل المواطنين والمواطنات اللي لبرنامج ربات البيوت مستمعات، وبمناسبة مواطن ومواطنة، تعالوا بأحكي لكم عن اللي حصل امبارح من حامد بواب العمار. تعال لي يا حامد، عايزاه قام وساب الدكه وجالي وقال لي يا فندم موريني. قلت له يا حامد انا سامعاك بتتكلم في الموبايل وعمال تقول انا مواطن، انا المواطن حامد عبد العال. قال لي اعمل له ايه؟ واحد بيتعنطز عليا وفاكر نفسه حاجه كبيره. قلت له انا المواطن حامد عبد العال. كويس خالص، انت فعلا مواطن، لكن هل تعرف معنى كلمة مواطن او تعرف معنى كلمة المواطنة؟ قال لي ما انا مواطن، مواطن وخلاص. قلت له لا يا حبيبي ما خلصتي، انت تجيب مراتك وتجيب عيالك وتقولي، لاني عايزاكم تعرفوا يعني ايه مواطن ويعني ايه مواطنة. وعشان الفايدة تعم اتصلت بحفيدتي منيرة وحفيدي معتز عشان يحضروا القعدة معانا. أيوة الصحبة حلوة. اجتمعنا وقعدنا، وأول حاجة قلتها لحامد، انت لما بتروح يا حامد تشتري لنا حاجة من طلبات البيت من أي تاجر، بتلاقي أكتر التجار دول مش بيدوك فواتير، بيبقوا كده هم إيه؟ معتز قال لي يبقوا من الضرائب متهربين. فين بقى الوطنية أو فين بقى المواطنة؟ حامد فتح بقه وكأنه مبهور مش مصدق. حفيدي معتز ما شاء الله عليه، ده يخلينا نتكلم عن معنى المواطنة. قول يا معتز، قول وسمعني. معتز قال المواطنة يعني العلاقة بين المواطن والوطن. حلو يا معتز الكلام ده. طب العلاقة دي بيترتب عليها ايه؟ منيرة قالت بيترتب عليها حقوق وواجبات للطرفين. انا قلت لهم طب وده يودينا لايه؟ منيرة جاوبت على سؤالي وقالت ده بيودينا لثقافة المواطنة. معتز كمل وقال الثقافة دي بتتوجد من عناصر مهمة هي الوجدان، الوعي العام. أنا قلت أيوة أيوة كده، وكل ده بيجي من التعليم والثقافة والإعلام ومن البيت ومن المدرسة. مرات حامد حبت هي كمان تقول حاجة، قالت الإخلاص وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على كل شيء. برافو يا حبيبتي. ختمتها أنا بقى وقلت الوطن هو القلب والشريان، وطن بينمو بمشروعات مستدامة وأجيال موعودة بالخير على الأرض المصرية الطيبة. مصر أم الدنيا، مصر وجيشها قد الدنيا، مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا بفضل الله سبحانه. مذكورة في القرآن محمية من تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، التعليم هو قاطرة التنمية، وذلك عندما يكون هناك خريج مؤهل لسوق العمل ولديه شهادة دراسية معتمدة يستطيع العمل بها في مصر والخارج. وحول ذلك أطلقت وزارة التعليم العالي استراتيجية تدويل التعليم الجامعي وتأهيل الخريج لسوق العمل، وحول ذلك أجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة منى هجرس، أستاذ الهيدروليكا وأمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. دكتورة منى، الجامعات المصرية بها عدد كبير من الطلبة الذين يخرجوا لسوق العمل، كيف نؤهل الطالب لسوق العمل بعمل مميز ومبدع أيضا فيه؟ الحقيقة احنا يعني حظينا بانطلاق الاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مارس الحقيقة، وهي بتقوم على 7 بيلرز اساسيين، من ضمنهم اهم حاجة كلهم بيخدموا ان الخريج يبقى بيعمل بريدجينج ما بين التعليم وسوق العمل. يمكن احنا النهاردة بصدد الاراسموس والبروجيكتس والتعاون ما بين الجامعات المختلفة، ودي احد البيلرز المهمة جدا في الاستراتيجية، وهي الانترناشوناليزيشن او تدويل التعليم. طبعا تدويل والاحتكاك بالعالم الاخر او باي حد خارج الحدود بتاعتنا اكيد هيضيف للخريج بتاعنا، وبيعمل بيلدينج لي سواء كان للستاف او للبروجرامز اللي بيتم تطويرها من خلال التعاون في مشاريع الإراسموس. والحقيقه طبعا احنا يعني كمجلس اعلى للجامعات بندعم عمليات التعاون الدولي لخدمه تدويل التعليم والكونكتيفيتي والتواصل والاتصال مع الاخرين. كيف يستفيد الطالب من هذه المنح او هذه التوأمه بين الجامعات المصريه والجامعات الاجنبيه؟ الحقيقه بيبقى لها التعاون ده بيبقى له اكثر من مردود، مباشر وغير مباشر. يمكن في بعض التراكس بتاعه التعاون بتكون في تطوير الكريكرام نفسها واللوائح، فاحنا بنعمل تاهيل للستاف، ده حاجه، بنعمل اعاده تطوير للمحتوى العلمي اللي هي الكريكرام واللوائح والبروجرامز والتريننجز، فبالتالي الطالب لما بيخش في البايبنج بتاع الاستفاده من التعامل مع ستاف مؤهل والتعامل مع كونتنت واخد في الاعتبار البريدجنج ما بين الاكاديميا وسوق العمل، ده اكيد طبعا هينعكس عليه انه يبقى جاهز ومؤهل لسوق العمل. يعني القائم بالعمليه التعليميه بيكون لازم يكون مؤهل للتدريس لهذه المرحلة الهامة، وأيضا وتعريفه بتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال التدريس. هل بتقوموا بتأهيل المعلم لهذه البرامج المتقدمة؟ طبعا الأساتذة عندنا أعضاء التدريس كلهم الحقيقة طبعا على قدر عالي جدا من التأهيل، إن هم يمارسوا مهنة التدريس ونقل الخبرات العملية بتاعتهم، لكن التحديث دائما سواء كان من خلال الوركشوب أو التريننج، من خلال التريننج اللي هو المحلي من خلال الجامعات نفسها أو من خلال الاحتكاك بالمؤتمرات الدولية والتعاون في مشاريع دولية والمسابقات الدولية، برضو دي بتزود من تطوير الجدارات بتاعة أساتذة الجامعات. إشراك القطاع الخاص بيكون مهم في البرامج التي يلتحق بها الطالب بتأهيله لسوق العمل؟ أكيد جدا، لأنه طبعا القطاع الخاص ليه دور لا يمكن نخفله، يعني احنا يعني يعتبر عامل هام جدا. يمكن مع انطلاق استراتيجية التعليم العالي اللي انطلقها سيادة الوزير في زي ما أشرت من شوية في شهر مارس، كان من ضمنها ان احنا بنتعامل مع الدولة على انها 7 أقاليم، كل إقليم في مجموعة من الجامعات، بيتم تحفيز الشراكات في كل إقليم ما بين الجامعات الموجودة والقطاع الخاص الموجود والجامعات الخاصة كمان، يعني مش بس الجامعات الحكومية، لأن الحقيقة الشراكة ما بين الجهات المختلفة هتدي باور وانفايرومنت داعمة جدا لإكساب الطالب كل الخبرات اللي هو هيكون محتاجها. التدريب العملي مهم للطالب في هذه المرحلة، ده أكيد، يعني يمكن حتى كل اللوائح دلوقتي بتتجه فيه أن يكون التدريب الميداني جزء هام جدا داخل اللوائح التعليمية الدراسية بتاعتهم، وبيكون مطلب أساسي للتخرج، لأننا ما ينفعش أطلع خريج بيعرف يحل مسائل وبس ويجي يصطدم بعد كده بالواقع. لازم يكون بيقضي خلال 3 سنين بتوعه في الصيف على الأقل مجموعة من التدريب في الشركات أو في مجالية، مش بس الشركات طبعا، يعني كل المجالات المرتبطة بمجال الدراسة. ما هي المميزات الأساسية أو الصفات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الطالب الذي يخرج لسوق العمل يعني مسلح بإمكانيات خاصة به، يعني قبل المجال العلمي هناك قدرات خاصة يجب أن تتوفر فيها؟ احنا لو بصينا للقدرات المطلوبة عالميا لحد 2050، هي هيكون أهمها أنه هو عنده القدرة على حل المشكلات، بيكون عنده التفكير اللي هو التفكير الإبداعي، عنده قدرة إن هو يبدأ يحلل المشكلة ويوجد لها حل، ما بقاش الحاجات النمطية هي اللي مطلوبة، هيشوف إنه هيشوف مشاكل غير متوقعة في المستقبل. فاحنا والحقيقة دي احنا أخذنا في الاعتبار الحقيقة في اللوائح بتاعتنا إن احنا بيبقى عندنا أجزاء من المقارات المطلوبة لكل الطلاب، بيبقى من ضمنها تنمية الجدارات والمهارات المطلوبة للتفكير الإبداعي والتحليل. الأسرة بيكون لها عامل لتوفير البيئة الملائمة للطالب حتى يبدع ويخرج لسوق العمل، يعني نقول في فجوة بين تعليم الأباء وتعليم الأبناء، الآن بيكون أحيانا احتكاك بين أفراد الأسرة. بتقولي إيه للأسرة دلوقتي؟ هنفضل دايما في صراع الاجيال، دايما هيبقى كل حد بيجي شايف ان هو يعني كان احسن حاجه، رغم ان احنا الحقيقه الاجيال اللي احنا معاهم دلوقتي هم اجيال محظوظه لو احنا قارنا ما بين التولز اللي تحت ايديهم والامكانيات. الحقيقه فهم في وضع بالمقارنه في المرحله السنيه نفسها هم محظوظين وتحت ايديهم فلوس كتيره جدا، فطبعا بدعوا كل الاسر وهم حقيقه بيقوموا بده ما بيأثروش فيه، يعني يكونوا عامل محفز لاولادهم بان هم يختاروا الحاجه اللي هيلاقوا فيها نفسهم. مش لازم ابقى دكتور، مش لازم ابقى مهندس، مش لازم اكون حاجه يعني من كليات القمه زي ما اسم بيطلق عليها، قد ما مهم ان انا اكون في حته انا هقدر ابدع فيها والاقي نفسي فيها عشان اقدر اشارك ويبقى لي انبوت للمجتمع المحيط بيا. عزيزات المستمعة، والان نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج وخالتي بامبا. قولي لي يا اختي، هو الراجل ابو سيد ده مش عايز ينصفني يوم ابدا، كل حاجه يا حبيبتي تحصل يغلطني فيها. انت عارفه يا اختي ان الواد حماده السنه دي عقبال امالتك هيخش المدرسه، لكن الواد يا اختي من يوم ما عارف انه هيروح المدرسه وهو بعيد عنك بره وبعيد ودستور راكبه 600 عفريت ونازل يكب دعيات ما تفهميش ليه. ولقيت الراجل ابو سيد بيقول لي الواد ماله يا بمبا؟ هو زي ما انت شايف كده يا ابو سيد، من يوم يا اخويا ما عارف انه هيخش المدرسه وهو على الحال ده. عجايب؟ لا عجايب ولا حاجه، اصله خايف يا ابو سيد. وخايف من ايه؟ هي المدرسه بتخوف يا بمبا؟ انا عارفه بقى يا ابو سيد، ما ابن الست هناك هروح معاه وشايفه فرحان ومزقطط. الله، اشمعنى احنا؟ انا عارفه، يمكن يا اخويا طالع لاهل ابوه ما بيحبش المدارس. نعم، اهل ابوه ما يحبوش المدارس يا بامبا برضو. يا اختي هو انت يا راجل كلمه الحق دايما تزعلك كده؟ ودي كلمه حق برضو يا بامبا. الله، والنبي ما تقلبها نكد عليا. الله يخليك، احنا في الواد اللي خيبته ما وردتش على حد ابدا. لازم في سبب يا بامبا. ما قلت لك يا ابو سيد ما عجبهش الكلام. قوليلي. هقول لك ايه بس، متهيالي كده ان في حاجه خوفت الولد من المدرسه. زي ايه يا ابو سيد؟ انت يا بامبا ما كنتيش بتجيبي سيره المدرسه للولد ابدا. والنبي يا اخويا ما كنت بجيب له سيرتها الا لما يتشاء. ازاي يا بامبا؟ يعني لما كان يتشاقى كنت بقول له والنبي لا اوديك المدرسه عشان المعلم يمدك ويعلمك الادب يبقى ازاي بقى كده. اه، وحياتك، وكان ينكتم ويبطل شقاوه على طول. عرفت بقى يا استهانم؟ عرفت ايه؟ عرفت الولد مش عايز يروح المدرسه ليه. وهعرف منين بقى يا ابو سيد؟ بشم على ظهر ايدي ولا بضرب الرمل؟ لا رمل ولا ظهر ايدك. السبب يا ست هانم ان حضرتك كنت بتخوفيه بيها، بتخوفيه بالمدرسه، وبالشكل ده بقت فكرته عنها مش سليمه يا بمبا. ازاي؟ اكبر غلط يا بمبا اللي بيعملوه الستات انهم يخوفوا اولادهم، خصوصا اذا كانت الحاجات اللي بيخوفوهم بيها حاجات مفيده. زي ايه؟ زي العسكري، زي المدرسه. الاطفال بالشكل ده بيطلعوا معقدين يا بمبا. يبقوا غلطانين يا اخويا. يعني معترفة انك غلطانة عشان كرهتي الولد في المدرسة؟ انا برضو يا ابو سيد. طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هو انت يا رجل تلف وتغلطني برضو؟ غلطانة وستين غلطانة يا بمبا، هي دي الحقيقة. واجب كل ست يا بمبا انها تحبب ولادها في المدرسة، مش تخوفهم بيها زي حضرتك كده. قولولي بقى، أرد على الرجل ده أقول له إيه؟ يعني كنت أسيب الواد يتشاقى، لكن تقول إيه في الراجل اللي دايماً يغلطني وما بتعجبوش حاجة من تصرفاتي خالص؟ مش بقول لكم يا أخواتي ماليش بخت مع حد أبداً، يا عيني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر العواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.